السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام يا شيخ، لدي 3 أسئلة. السؤال الأول هو بالنسبة للحائض، تستطيع أن تقرأ من جزء من القرآن؟ يعني لدي مشق مجزأ إلى 30 جزء، هل أستطيع حمل جزء واحد وأقرأه كالعادة؟ طبعا الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، ولذلك إذا أردت أن تحمليه بقفاز أو قطعة قماش مثلا ونحو ذلك.